يعني إلا الجماع. هذا فيه دليل على ما سبق أنه يجوز للإنسان أن يباشر زوجته ولو بدون إزار مع اجتناب الفرق. فلما علمت اليهود بذلك قالوا ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمر شيء إلا خالفه، خالفنا في كل شيء. فجاء وسيد بن حضير وعبد بن بشر قال يا رسول الله اليهود يفعلون كذا وكذا، فأفلا نجامعهن؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وظنوا أنه غضب عليهما، سكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذهب فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم هدية من لبن فأرسل إليهما وبعث في أثارهم فجاء فأسقاهما فعلموا أنهم لم يغضب عليهما. نعم نعم. نكاح الجماع، النكاح الجماع يصنع كل شيء لنكاح الجماع، الجماع هذا حرام، ما يجوز للإنسان أن يجامع الحائض. إذا جامع الحائض فقد ارتكب إثما وذنبا عليه التوبة والندم والاستغفار وليس عليه شيء عند الجمهور. وقال آخر من العلم إن عليه كفارة مع ذلك دينار أو نصف دينار، واستدلوا بحديث ابن عباس من جامع زوجته وهي حائض فليتصدق بدينار أو نصف دينار. والصبر حديث صحيح يكون بالخيار، مخير بين الدينار والدينار مثقالا ونصف، وهو 4 أسباع الجنيه السعودي، 4 أسباع الجنيه. إذا كان الجنيه السعودي يساوي 700، 4 أسباع 400، تصدق 400 أو 200، في الدينار 400 أو نصف دينار 200، وإذا كان الجنيه 70 تصدق 40 أو 20 كفارة للتخيير. قال بعض العلماء في أول الحيض يتصدق بدينار وفي آخره يتصدق بنصف دينار، والصواب أنه لا فرق. نعم. إيه؟ أنا قلنا هذا من صفات اليهود ما يجوز حذرهم ذلك. لا لا لا بد لها، أقول الزوجة لها قسم لها ليلة، إذا كانت واحدة يبيت معها ليلة وينفرد 3 ليال، له أن ينفرد 3 ليال، لها ليلة من مرة، وإذا كان 2 له أن ينفرد ليلتين ولهما ليلتان وهكذا. نعم. بعض ما لديه محل جماعة. إيه. أما غير ذلك النوم أيضا. عاد هذا الأصل لا بد لها إلا إذا صدق حقها، لها ليلة بس، لها ليلة من 4. نعم. تكلم على معنى المحيط في الآية. المحيط يسألونك عن المحيط يقول هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيط، قيل المراد به الحيض الدم وقيل المراد الفرج، فاعتزلوا النساء في المحيط يعني في الفرج، ثاني الآية الثانية ولا تقربوهن حتى يطهرن، نعم حتى يغتسلن، فإذا تطهرن حتى يطهرن، الطهارة الأولى مراد بها انقطاع الدم، فإذا تطهرن الاغتسال. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وأبو معاوية وهشيم عن الأعمش عن منذر بن يعلى ويكنى أبا يعلى عن ابن الحنفية عن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء وكنت أستحيا أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل. نعم وش عندك؟ لا لا الصواب الآية الله تعالى اشترط شرطين، حتى يطهرنا فإذا تطهرنا، حتى يطهرنا قال العلماء يطهرنا أي انقطاع الدم، فإذا تطهرنا الاغتسال، ما يكفي الوضوء. مش في دليل يطلق على الطهارة بالوضوء؟ لا لا لكن في ذكر شيء آثار في هذا ولا بس التأويل؟ التأويل. لا لا ما يصح، ولا لا تدعو إلا بشرطين، الشرط الأول انقطاع الدم والشرط الثاني الاغتسال، ولا تقربهن حتى يطهرن، هذا المراد به انقطاع الدم، فإذا تطهرن المراد به الاغتسال، فالطهارة الأولى انقطاع الدم والثانية الاغتسال. ذكر في كتاب آداب الزفاف. يعني لا لا خطأ، هذا غلط. الصواب يا شيخ الصواب لا بد من الاغتسال. نعم. الصواب على المحيط أنه الدم أو نعم دم الحيض أو الفرج. الأولى المحيط الدم والثانية الفرج. نعم. نعم. ها؟ ها؟ لا الصواب ولو نقل الصواب لا بد من الاغتسال. نعم ما تدخل لبن. نعم وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع المعرفة.